ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أتاكوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الله أكبر الله عليك، الله أكبر الله عليك، الله يسر معك يا مولانا. إن ربك واسع المغفرة. إن ربك واسع المغفرة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم هو أعلم بكم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون آتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يزيدك في النعيم. الله ياك النبي عم. الله يشرح صدرك يا مولاي. الله أكبر. أنا بتقول اللهم صل على محمد. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أتاكوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله

والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير صلى الله عليه وسلم هذا نذير والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير صلى الله عليه وسلم يصلح حالك يا مولاي اللهم صل عليه صلى الله عليه هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أذفة الآذفة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى آذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تذكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى يا رسول الله يا سلمى الاول الايه دي نعم حضرتك النبي بنفس الطريق الله يكرمك عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه والمؤتفكة أبوا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير الله اكبر عليه الصلاه والسلام الله يفتح عليك الله يفتح عليك هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاتفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر الله يكرمك يا قارئ عطنا على حضرة النبي يفتح عليه يا نور على نور يا مولانا الله يكرمك قارئ عصر كعم الشيطان صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق والقمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر الله يستعان